أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب thank you. فما زالت تلك دعواهم من قبلك من رسول ومن يقول فجارا سبلا وَيَقُولُ